الحمد لله خير الرازقين، وصلى ربي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الميامين. وصلنا مستمعين الكرام في حديثنا إلى ذكر تآمر قوم صالح عليه السلام لقتله والعياذ بالله تعالى. بعد أن عقر قوم صالح عليه السلام الناقة التي حذرهم نبيهم من التعرض لها، واستمروا على عنادهم وتكبرهم وعبادة الأصنام، قال لهم صالح عليه السلام: لقد حذرتكم من أن تمسوها بأذى، وها أنتم اقترفتم الإثم، فتمتعوا في داركم 3 أيام يأتيكم بعدها العذاب ويحل عليكم العقاب، ذلك وعد غير مكذوب. ورغم هذا لم يتوبوا ويعودوا إلى الرشد، بل استمروا على باطلهم وظنوا وعيده كذبا وتحذيره بهتانا، وقالوا له: تشاءمنا بك وبمن معك. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ثم إنهم اتفقوا على قتله وأهله، وتآمروا على ذلك، وتحالفوا فيما بينهم، وتبايعوا على هذه المؤامرة، وأن يغتالوه ليلا ثم يجحدوا قتله إن طالبهم أولياؤه بدمه. ولكن الله تبارك وتعالى أنقذ نبيه من كيدهم وتآمرهم، فأرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتله حجارة أهلكتهم تعجيلا قبل قومهم، ورد كيدهم في نحورهم. قال الله تبارك وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لتبيننه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعد إنذار سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام لقومه الذين كذبوا بالعذاب الذي يأتيهم بعد أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، أصبحوا يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام الإمهال، ووجوههم مصفرة. فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى يوم من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثاني، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة. فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل.

يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. رواه البخاري. بعد هلاك ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام وقد أنجاه مما أرادوا به وأنقذه والذين آمنوا من كيد الكافرين وأنزل بالكافرين في الدنيا العقاب الأليم، تصديقا لوعده ونصرا لنبيه، ولم يمنع الكفار ما شادوا من قصور شامخة وما جمعوا من أموال وافرة وما نحتوا من بيوت آمنة، قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ويقال إن صالحا عليه السلام انتقل إلى الشام فنزل فلسطين، ثم انتقل إلى مكة فأقام بها يعبد الله حتى مات. قال ابن جرير: ومن أهل العلم من يزعم أن صالحا توفي بمكة وهو ابن 58 سنة، وأنه أقام في قومه 20 سنة. والله أعلم وأحكم. وهكذا تنتهي الحلقات المخصصة للكلام عن سيدنا صالح عليه السلام. وحلقتنا القادمة مدارها بإذن الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.